الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا اخواننا نحبس في سنه هذه الستون من شرح الفيه الحديث حافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله واليوم 25 شهر شعبان سنه 37 بعد 400 والألف ولا يزال كلامنا في احكام النسخ والمقابله وكتابه الحديث وضبطه وما يتعلق بذلك والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله ونظر السامي منه يندب في نسخة وابن معين يجب إن لم يقابل جاز أدبية ينسخ بنص ضابط ثم يبن وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا فرج له بالفصل منعطفا وقيل موصولا إلى يمنى بغير طرف صفر واعتلى وبعده صح وقيل زد رجع وقيل كبر كلمة لا منع وخرجا لغير أصل من وسط وقيل ضب خوف لبس ما سقط ما صح في نقل ومعنى وهو فيه مع كل شك صح فوقه كفي أو صح نقلا وهو في المعنى فسد ضب ومرد فوقه صار تمد كذاك في الطبع وفي الإرسال وبعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء اتصال بينهم واختصر التصحيح فيما بعضهم فيها بعضهم وما يزيد في الكتاب فهم أو حك أو اطلب وهو أولى ورأوا وصلا لهذا الخط بالمرغوب وقيل بل يفصل بالمكتوب منعطفا من طرفيه أو كتب صفرا بجانبيه أو ما أصب بنصف دارة فإن تكرر زيادة الأسطور سنها أو عرى وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى وإن يكن الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطور وفي الأخير أولا أو وزع والوصف والمضاف صلة تقطع وحيث لا ووقع في أثنى قولان ثان أو قليل حسنى ولب روايات يظن الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق ما زال لهامش وما ينقص منها فعليه أعلم مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا كما قلنا في المجلس الماضي كثير من العلمات الكتابية التي استعملها المحدثون في النسخ والمقابلة كانت لها ظروفها وكانت لها حيثياتها بسبب الحبر قلة الحبر وقلة الورق والظروف التي عاشوها رحمهم الله في ذلك الزمان واليوم أكثر ذلك يعني لم يعد له واقع علمي حياتي لأن طرائق الكتابة والطباعة اختلفت كثيرا وكثيرا جدا لكن نحن نقرأ ذلك وندهش من دقتهم ومن هذه الفنون العلمية الكتابية التي قرروها وأسسوها وطبقوها في كتبهم رحمهم الله تعالى أجمعين. كان الكلام في المجلس الماضي حول موضوع الأصل يعني ثابت وصحيح، هل يقابله بنفسه أم يقابله بعمله؟ فيقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أنه يقابله بشخص ثقة، قال: ونظر السامع منه يندم، يعني نظر الذي يسمع وأنت تقرأ أثناء المقابلة للكتاب يندم، يعني يستحب في نسختين، يعني نظر السامع في نسخة يستحب أن ينظر وليس فقط أن يسمع، أن يجمع بين السماع والنظر وأنت تقرأ عليه هذه الكتاب. قال: وابن معين يجب. أما الإمام ابن معين فقال يجب، وذكر في ذلك قصة عن الإمام معين، قال: أنا أقول بأنه يجب وإن كان الأكثرون لا ينظرون. هذه ذكرت في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. قال: إن يقابل جاز أن يروي إن ينسخ من أصل الضاد المنطق مليم، إن لم يقابل كتابه بالأصل المنطوق جاز أن يروي هذا الكتاب حتى بدون مقابلة، طبعا بشرط إن، بشرط إن، يعني طبعا هنا إن نفسها شرطية، ينسخ من أصل ضابط ثم يبن، يعني إذا كان الذي نسخ من الأصل ضابط ومتقن وثقة ثم يبن، يعني يبين أنه لم يقابل حتى لا ينخدع الناس بذلك، ومن أراد التوثق أكثر والمقابلة والتدقيق حينئذ يفعل. قال: وكل ذا معتبر في الأصل، كل هذا يعني في موضوع المقابلة معتبر في الأصل، يعني في الكتاب المنقول عنه معتبر، أي أنه ذو أهمية، وساقطا خرج له بالفصل، يعني ما سقط من كلمات أو نصوص أو ألفاظ خرج له بالفصل، يعني أخرجها من إطار الكلام إلى الحواشي والهوامش بالفصل، يعني بخط فاصل، وساقطا خرج له بالفصل منعطفا، منعطفا يعني يكون هكذا كالسهم لكن يشير إلى اليمين أو إلى الشمال حتى يظهر أن هذا السقط من هنا ونحن ثبتناه أو استدركناه هناك. قال: وقيل موصولا إلى يمنى، يعني أنه يضع شبه زاوية قائمة ثم يصلها إلى الهامش بغير طرف سطري، طبعا بشرط إذا لم يكن الصابط الطرف، لأن إذا كان الصابط الطرف سيكون هنالك تداخل بين الكلمة المستدركة والكلمة الساقطة، إذا جاءت الكلمة الساقطة في طرف السطر. قال: وساقطا خرج له بالفصل منعطفا، وقيل موصولا إلى يمنى، يعني الجهة اليمنى بغير طرف سطري، واعتلى. إذا أين تضعها؟ إلى الأعلى، إذا كانت الكلمة في وسط السطر تضعها على اليمين وتشير إلى ذلك الزاوية القائمة، إذا كانت بالطرف تشير بها تضعها في الأعلى أيضا على نفس الطريقة لكن بزاوية قائمة. قال: وبعده صح، وقيل زد رجع، وقيل كرر كلمة لكن منع، يعني بعد هذا التصحيح تضع كلمة صح لكن بحرف صغير، لماذا نضعها بالحرف الصغير؟ حتى لا تظن أنها من نفس الكلام. وقيل زد رجع، يعني زد أيضا مع كلمة صح رجع، يعني أننا أرجعنا الصف إلى أصله. وقيل كرر كلمة لكن منع، يعني تكرر كلمة إذا كان هذا، إذا كان آخر كلمة موجودة قبل الساقط تكرر الإلحاق، بمعنى أنك تنظر إلى آخر كلمة، مثلا سقطت كلمة مثلا هنا وعند عرض سقطت كلمة عرض تضعها في الخارج وتكرر معها الكلمة التي بجانبها حتى يعرف أن هذه الكلمة هنا. لكن هذا منع، يعني العلماء منعوه، وكلمة قيل تشير إلى أنه قول غير قوي، منع خشية إيش؟ خشية أن يظن أنها مكررة بالأصل. قال وخرجا لغير أصل بالوسط، يعني خرجا يعني الحواشي والفوائد والتعليقات والتنبيهات التي غير الأصل، خرجا لغير الأصل بالوسط، يعني تأتي بالكلمة تريد أن تشرح كلمة. نحن قلنا إذا هنالك كلمة ساقطة تأتي بين الكلمات بالزاوية القائمة أو بالمنعطفة هذه، أما إذا كلمة تريد أن تشرحها أو تعلق عليها أو تستدرك عليها ماذا تفعل؟ تأتي على نفس الكلمة من وسطها تشير، ولا تأتي بين الكلمتين، لا تأتي بين الكلمتين، تأتي من وسط الكلمة. لذلك قال وخرجا لغير أصل من وسط، وقيل ضبط خوف نفسي ما سقط. ضبط وهو المعروف بالتضبيط، والتضبيط هو الإصلاح. يقال ضبب الكأس المكسور، يعني أنه أصلحه. فعندما يقول ضبط أي أشر إلى الإصلاح، والتضبيط يكون بحرف الصاد، بحرف صاد له رأس، يعني ليس صاد لها بطن ولكن صاد لها طرف، صاد لها طرف. وقيل ضبط خوف نفسي ما سقط، يعني عندما يكون في الكلام شيء أنت تظن أنه سقط سقط أو تظن أن فيه خلل، تضع هذه الكلمة، تضعها من أي باب؟ من باب تنبيه القارئ أن هنا شكا وأن هنا إشكالا. ويسمى التضبيط أيضا التمريض، يسمى التضبيط أيضا التمريض. قال ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك صح فوقه قفي. أيضا الشيء الذي النص الصحيح في نقله ومعناه ولكن أنت تشك فيه أيضا ضع فوقه صح قفي، يعني أنه اتبع أو تبع بكلمة صح، اتبع بكلمة صح، يعني أن الأصل هكذا ولكن يوجد إشكال، يعني مثل كلمة التضبيط لكن بطريقة أخرى، لأن التضبيط في العادة يوضع خشية السقط، يوضع لمظنة السقط، بينما كلمة صح تشعر أن هذا هو الأصل لكن يوجد شك معين أو إشكال معين. قال الصح نقلا وهو في المعنى فسد، ضبط ومرر فوقه صاد تمد. نفس الكلام الآن، يعني بالسابق قلنا يضع صح، ونفس الطريقة لو وضع حرف الصاد، حرف الصاد يسمى تضبيطا ويسمى تصحيحا. وقلنا التضبيط هو الإصلاح، ضبب الكأس أو ضبب الكأس يعني أنه أصلحه. والصاد الممدودة هي الصاد التي تكون في أول الكلام دون أن توصل بحرف آخر ليس لها بطن، وهي التي تكون في آخر الكلمة. قال كذاك في القطع وفي الإرسال، وبعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء اتصال بينهم، واختصر التصحيح فيها بعضهم. كذلك توضع حرف الصاد تطبيق هذه أو التصحيح إذا وجد في الإسناد انقطاع أو إرسال، وكان الذي ينسخ أو الذي يقرأ أو الذي يقرأ عليه من أهل العلم ويريد أن ينبه على هذا الانقطاع أو هذا الإرسال فيضع في موضع القطع والإرسال حرف الصاد. قال وبعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء اتصال بينهم، وبعضهم حتى السند المتصل، لكن إذا كان فيه عطف أكثر من اسم كما يحدث في الكتب، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان حتى يؤكد أن هذا عطف وليس الرواية فلان عن فلان، يضع بينهم حرف الصاد، يعني هذا صحيح ليس فيه صح، وليس فيه رواية هذا عن هذا، وإنما هي رواية هذا وهذا. لذلك قال لعطف أسماء بصعب بينهم، يعني يضع حرف الصاد بين الراوي والراوي الآخر المعطوف عليه. طبعا قوله لعطف أسماء، لعطف يعني عند العطف، واللام بمعنى عند في القرآن الكريم كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك، لدلوك يعني عند. قال واختصر التصحيح فيها بعضهم، وبعضهم اختصر التصحيح يعني وضع كلمة صح التي ذكرناها وأشرنا إليها قبل قليل. إذن إما أن توضع صاد أو أن توضع صح، إشارة إلى أن السياق هنا في العطف صحيح وليس فيه صح كلمة عن أو رفعا وما أشبه ذلك. قال وما يزيد في الكتاب خمس أو حك أو اغلق وهو أو لا مرة. أي كلمة مزيدة من الكتابة، تنقص كلمة، تزيد كلمة، يغلط الإنسان في كلمة، ماذا نفعل بها؟ وما يزيد في الكتاب يعني مما ليس منه من كلمات أو حروف أو سطور حتى، فامحوا امحوا، لكن ليس كل الكتابات تمحى. أو حك، الحك الذي هو الكشف أو الإزالة برأس الشفرة أو برأس السكين. أو اضرب، اضرب يعني اشطب، وهو أولى وراءه. إذن أولى الأشياء الشطب، لأن المحي ليس يصلح دائما، والحك وهو الكسر قد يفسد الكتاب، لكن الضرب عليها بإشارة هكذا هو أولى الأشياء وراءه. الآن أساليب الضرب متعددة، ذكر المؤلف لها خمسة أساليب. قال وراءه أولى، وصلا لهذا الخط بالمضروب، وقيل بل يفصل بالمكتوب. أول شيء وصلا لهذا الخط بالمضروب، يعني الكلمة المضروبة توصل بخط يعني يستولي عليها، إشارة إلى أنها مشطوبة، الكلمة هكذا فيضرب عليها الخط. وقيل بل يفصل بالمكتوب منعطفا من طرفيه أو كتب. يفصل الكلام الذي يراد شطبه من المكتوب الكتابة منعطفا من طرفين، يعني ها هنا الكلمة، هنا الكلمة، فيوضع عليها العلماء يقولون مثل حرف النون مكتوبة، النون المكتوبة تصبح ايش؟ هكذا كالقوس، لكن يعني بطرفين أعلى قليلا أطول قليلا ثم يكون طرفها إلى أسفل. أو كتب صفرا بجانبين، الثاني يضع صفرا بجانبه. الصفر عند علماء الحديث ليس نقطة، وإنما هو دائرة، كما هو الشأن في اللغة الحروف الإنجليزية اليوم التي تسمى الحروف الهندية، تكون دائرة هكذا. فالكلمة هذه زائدة يضعون بجانبها هنا صفرا يعني دائرة صغيرة، وهنا صفرا يعني دائرة صغيرة، هذا الثاني. قال لا، الثالث هذا، الأول قلنا يضربها، الثاني يفصلها، والثالث يضع صفرا. أو هما أصل بنصف دارة فإن تكررا، أو هما أصل يعني تضع قوسين، الكلمة تضع عليها بنصف دائرة هنا ونصف دائرة هنا، ونصف الدائرة هي التي نسميها قوسا أو نسميها هلالا. نعم. قال فإن تكرر يعني كثر الزائد المراد شطب، وتكرر أكثر من كلمة، وقد يكون أكثر من سطر، فإن تكرر زيادة الأسطر سمها أو عرى بنصف دارة، فإن تكرر زيادة الأسطر سمها أو عرى، يعني سهلا عندنا أسطر وتكررت نريد شطبه، ماذا نفعل؟ إما أن تضع هذه الأقواس على كل سطر، مثلا ثلاثة أسطر، إما أن تضع قوسين في أول السطر، قوس في آخر السطر، قوس في أول السطر، قوس في آخر السطر، قوس في أول السطر، قوس في آخر السطر، أو أن تضع قوسا واحدا في السطر في الكلمة دون السطر الأول، أو وكلمة وقوسا آخر في آخر السطر الثالث، لذلك قال سمها من الوصف أو من السمة وهي العلامة يعني تعلمها جميعا أو على تكوفها فقط لقوس واحد في أولها وقوس واحد إلى آخرها. قال وبعضهم هذا النوع الخامس من أنواع الضرب وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى يعني يأتي مثلا سطر يريد يضرب عليه يشطب ماذا يفعل؟ يكتب لا إلى يعني لا تكتب من هنا إلى هنا أو يكتب من زائد أو من إلى يعني من هنا إلى هنا لا تكتب أي أنه غير داخل في الكتابة في كتابة الأصل. قال وإن يكن الضرب على مكرر الضرب هو الشرط يعني إذا كان الضرب على كلمتين مكررتين أحيانا الإنسان يكتب قد يكرر كلمة أو كلمتين. قال وإن يكن الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطر يعني كلمة تكررت أي كلمتين نضرب؟ نضرب الأولى أم الثانية؟ قال فالثاني يضرب في ابتداء الأسطر إذا كان التكرار في بداية السفر أضرب الكلمة الثانية لا تضرب الكلمة الأولى واضح؟ يعني أنك تشطب الكلمة فقط في أول السفر. قال وفي الأخير أولا أما إذا كانت الكلمة اللي من المكررة في آخر السطر ماذا تفعل؟ تأتي بالأولى لماذا؟ للمحافظة على جمال الكتابة. تخيل السطور ماشية فجأة في أول السطر مضروب لكن يعني لكن إذا كان السطر أو الضرب في وسط السطر يكون أجمل. قال وفي الأخير أولا أو وزعا أو وزعا والوصف والمضاف صلة لا تقطع أيضا إذا وزع في الآخر الأول يعني إذا جاءت كلمتين وزع يعني كلمة صارت في الآخر والأول والوصف والمضاف صلة لا تقطع إذا في الأخير سواء كانت في الأول أو موزعة تأتي إلى الكلمة الأولى فتحذفها إذا كانت التكرار في آخر السطر أو في وسط السطر كلمتين موزعتين في الآخر الأول حينئذ تأتي إلى الكلمة الأولى وتحذفها. قال والوصف والمضاف صلة تقطع يعني كلمة وصف موصوف ووصف أو مضاف مضاف إليه لا تقطع الكلمتين هي كررت واحدة منهم يعني مثلا يريد أن يكتب طريق الذهاب مثلا فيكتب طريق الذهاب يريد تحذف كلمة طريق من الكلمتين أي الكلمتين تحذف؟ الأولى لماذا؟ حتى لا نحذف لا نقطع المضاف عن المضاف إليه انظر يعني تدقيقه رحمه الله تعالى. قال وحيث لا يعني حيث لا يكون وصفا أو مضافا ووقع في الأثناء يعني وقع الكلام مكرر في الأثناء في وسط السطر وفي أثنائه قولان ثان أو قليل حسنا القول الأول أنك تحذف الكلمة المكررة الثانية أو قليل حسنا يعني الكلمة التي هي أقل جمال أو أقل إتقانا لأن الكتاب لا يمكن أن تكون متشابهة إلا الإنسان مع السرعة تكون حروفه أحيانا متداخلة أحيانا حرف أجمل حرف فالأقل حسنا هي التي تشطبها وتضرب عليها. قال ومن الروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة إذا كنت تقرأ في كتاب له روايات مثلا موطأ مالك له روايات واحد يريد جمع الروايات كل واحد معه نسخة ومسك نسخة لابد أن يجعل أصلا إذا وذو الروايات يضم الزائدة مؤصلا يعني جاعلا أصلا ثم يضم الزيادات إلى الأصل وذو الروايات يضم يضم الزائدة، الزائدة أي الزائد على الأصل، مؤصلا أي جامع، جامعا وجاعلا أصلا واضحا من هذه الزيادات. مؤصلا كتابه بواحدة، طبعا هذه الواحدة هي لابد أن تكون أحسنها وأجمعها وأهمها. قال ملحق ما زاد بهامش وما، يعني ملحق ما زاد من هذه الروايات على الأصل في الهامش، يلحقها في الهامش، وما ينقص منها فعليه أعلم أو أعلم، يعني أنه يضع علامة ويميز ويشير إلى النقص أو إلى النقص، الزيادة قلنا يلحقها. قال مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا من حمرة وبينا، مسميا صاحب الرواية الزائدة أو رامزا، يكتفي بالرموز، كثير في الكتب طبعا رموزا، حتى في كتب الحديث أحيانا يقولون ميم يعني مسلم، باء فا يعني البخاري، طاف يعني متفق عليه، لا يعني الترمذي، كما قلنا وكان ذلك من أجل المحافظة على الورق والمحافظة على الحبر، لأن الورق يومئذ قليل والحبر يومئذ قليل. أو رامزا مبينا، أو رامزا مبينا، يعني تكتفي بالرموز لكن لابد أن تبينها، لا يقرأ الإنسان رموزك ولا يفهم ماذا تقصد فيها. يعني مثلا بعض الكتب تضع الرمز قاف، إذا قلنا قاف ماذا يرد في الذهن في الحديث في كتب الحديث؟ معنيين المشتهر المتفق عليه وعند الشيخ ابن ماجه. ليش ابن ماجه؟ الشيخ نصص في لا ليش؟ يعني ليش قاف ابن ماجه؟ قزويني. قزويني، لأن ابن ماجه قزويني وليس عند الشيخ بالمناسبة، هو اصطلاح قديم، لكن ممكن شيخنا رحمه الله يعني استعمل هذا الاصطلاح. إذا ابن ماجه القزويني رحمه الله كان الاصطلاح في بعض من بعض العلماء في اتصاله قاف، معناه ملبس، ملبس مع ماذا؟ مع المتفق عليه. لكن كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، طالما أنا وضعت في هذا الكتاب الرموز والمفتاح لهذه الرموز فالإشكال محدود. قال أو ذا وذا بحمرة وبين، يعني إذا لا تريد تضع رموز ولا تسمي تميز باللون الأحمر، وهذا كان موجودا في الكتب القديمة، مع أنه يعني في حدود ما اطلعت لا يوجد إلا اللون الأسود واللون الأحمر في الكتابات، اللون الأسود هو الغالب واللون الأحمر هو للتمييز أحيانا مثل هذه الزيادة أو النقص. قال أو ذا وذا بحمرة وبينا، يعني بين أن المقصود بالحمرة مثلا هو الزائد، والحمرة إذا أضيف إليها كذا أو أبلغ بكذا تكون بمعنى الناقص. إذا هذه بشكل عام ضوابط الكتابة التي كان يستعملها علماؤنا، وأكثر النساخين يومئذ كان من أهل العلم رحمه الله. نعم يوجد الساخون ليسوا علماء وإنما يقتدون من هذه المهنة، ولكن بشكل عام كانوا أهل العلم وطلاب علم. وذكرنا وكررنا أن هذه الضوابط لتدقيق الكتابة وتحديد حروفها وكلماتها، وأن الحاجة لهذا التدقيق والتوثيق هي التي نفعته رحمه الله عز وجل. وأما في هذا الزمان فلكل زمان كما يقال دولة الرجال، هذا الزمان زمان الطباعة وزمان الحاسوب، وزمان يعني حتى قبل عشرات السنين كانت الطباعة بالأحرف الحديدية، الكلام يكتب حرفا حرفا. أنا كنت أعجب أقول مستد أحمد 6 مجلدات 30,000 حديث أو أقل قليلا، والإنتاج العروس في 15 مجلدة، كيف صفوه حرفا حرفا وأحيانا تشكيل، وبالتالي الكلمة ذات 5 حروف ممكن يكون عليها 10 تشكيلات وكل تشكيلة عليها حرف أو عليها يعني قطعة حديدية، هذا الشيء يعني يكاد يكون مهولا. لذلك المصححون في العهد القديم كانوا علماء، اليوم فهم التصحيح الكتب ليست لعلماء، تحتاج إلى دقة، لا تحتاج إلى عالم، يعني إنسان اعتاد عليها يحسن، لكن يومئذ من شدة التعب الذي يحصل لن يكون يصبر عليها. ومن أشهر المصححين والمدققين المصريين الذي صحح كثيرا من الكتب، وكان يستحيي أن يكتب تحقيق كلمة تحقيق كلمة يعني صارت كاذبة، ولكن يقول صححه يعني كما يقول دقق الحروف. عالم اسمه ناصر البورين، وكان عالما لغويا فحلا، حتى يقول كنت إذا وجدت يعني خطأ أو كذا لا أعلم ولا أصحح استحياء من المؤلفين العلماء الكبار. فنحن نقول إذن هذه الآن أصبحت جزءا من التراث، لا يستعمل منها شيء لا في قليل ولا في كثير، وإنما نذكرها إجلالا لهؤلاء العلماء الأئمة رحمهم الله الذين بذلوا مهج قلوبهم وزهرة أعمالهم في نصرة العلم عموما والحديث خصوصا. ومن أحسن الكتب التي عالجت هذه القضية إن لم يكن أحسنها وأجمعها وقد يكون أولها، وهو كتاب الإلماع للقاضي رياض اليحسبي. هذا كتاب طبع في مجلد حققه أستاذ سيد أحمد صقر، وهو من أوسع الكتب التي تكلمت في السماع والتحمل والأداء، ثم كتاب الحديث وضبطه وتقييده كما مر معنا. في الدرس القادم إن شاء الله أيضا في باب الألفاظ الكتابية، لكن في صيغة التحديث كيف انتصر محدثنا وأخبرنا وما أشبه ذلك، وما الذي انتصروه وما الذي لم ينتصروه، ولكن هذا إن شاء الله بعد رمضان أيام الله عز وجل في أول جمعة بعد جمعة العيد نرجع إلى مجلسنا سائلين ربنا عز وجل الثبات حسن الختام والتوفيق. إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فوقع في نفسه أن يحقق هذا المطلوب، فبحث يعني عند المكتبات ونظر فيها فوجد مثلا 4 أو 5 نسخ، وفي بعض الكتب 10 نسخ، بعض الكتب 20 و50 ومئة. البخاري لو قلت لك يوجد آلاف النسخ منه ممكن أكثر. كتاب الشفا للقاضي عياض 1000 نسخ، كتاب شمال الترمذي، هذه كتب يعني كما يقال مدرسية، ويذكر نسخها. وأنا سافرت تركيا في أوائل الثمانينيات فدخلت قاعة مكتبة لعلها في ثلث هذا المكان المسجد، ففيها أكواب مخطوطات والله كأنها كيف القلاب عندما يقلب التراب ويكون أكوابا والله وأكثرها شمال الترمذي، دلائل الخيرات، الشيخ مختار رياض، وها بعض البطول السبب وكذا إلى آخره. تفضل. نعم بارك الله فيك شيخ. الآن ما الذي تقدم؟ أيوة ما الذي أقدم؟ طبعا هو تقديم للأضبط، والأضبط ليس بالضرورة أن يكون نسخة المؤلف. أحيانا النسخة المقابلة على نسخة المؤلف تكون أدق لأنه فيها مراجعة. نسخة المؤلف قد يضعها ولا يراجعها، خاصة إذا كانت مسولة. أما إذا قوبلت وخاصة إذا كانت مقابلة من أهل العلم وسمعت عليهم فهي تكون أدق، لكن يعني أكثر المحققين العصريين يقدمون نسخة المؤلف لأنها هي الأصل، لكن تحتاج تدقيقا وتوثيقا أكثر حتى لا يكون فيها شيء من التكرار كما ذكرنا، أو النقص أو الخلل أو ما أشبه ذلك، والله أعلم. طبعا ما بالتحقيق المخطوطات صار علما قائما بذاته اليوم، وهنالك بعض المعاهد يعني تعطي الرسائل الدكتوراه ماجستير على تحقيق المخطوطات. يعني بعض المعاهد العلميه تعطي القاب الماجستير والدكتوراه على تحقيق المخطوطات، وألف فيها مؤلفات كثيره، بعضها للمستشرقين وبعضها لمحققين عرب مثل كتاب الشيخ مصطفى السلام عروض، كتاب الدكتور بشار عوض معروف، وغير ذلك من الكتب في هذا الباب. والله اعلم. شيخنا الله يكرمك، الان لو مثلا خطوطات كان عندنا نحن بالكتاب وعندنا مئات النسخ، كيف مثلا احسب انه مثلا هذه هي الاجود؟ قد لا تكون نسخه مقابله، لكن قد تكون بعض النسخ هي الاكمل وهي مثلا ما فيها نقص. طبعا هي الوجوه المفاضله كثيره، يعني عندي نسخه المؤلف ناقصه ونسخه غير نسخه المؤلف كامله، لا يمكن ارفض الكامله من اجل الناقصه على نسخه المؤلف، بالعكس انا اظهر بتلك واستفيد منها. فوجود المفاضله بين النسخ هذا ايضا يعني علم قائم ذاتي. لكن كما قلنا لك في الغالب النسخ التي تكثر تكون نسخا حديثه، اغلبها تكون حديثه ومنسوخ بعضها عن بعض، وبالتالي ان تاخذ الاكثر اصاله منها والاكثر دقه والاكثر مقابله والاتم، والذي يعني طبع قريبا كتاب المستدرك عن اكثر من 10 نسخ مخطوطه، لكن اكثر النسخ يعني قطع، يعني هذه نص مجلد، هذه 100 ورقه، هذه مجلد، هذه مجلدين، والكتاب 4 مجلدات مثلا. نعم الله تعالى اعلم. تفضل. في المعنى نفس الكلام، هي التطبيق نوع من التنبيه. يعني أنا هنا أقول أضع الضبة أو رأس الصار حتى أشير أن هنا إشكال، قد يكون هنالك صح، قد يكون هنالك كلمة أنا لم أفهمها، فأنا أضع هذه إبراء لعهدتي وتوكيدا لمن هو قادر على حل هذه المشكلة. نعم الله أعلم. كان هناك تصحيح يقول أن السنة البدوية القطاع كلمة صح توضع بين الأسماء إشارة إلى أنه لا يوجد انقطاع، لكن تصحيح الكلمة يوضع فوقها تصحيح الكلمة بين هذه بينها. الله أعلم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأبر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل. لا ليس يوم الجمعة، في خطبة الجمعة فقط. وهذا يعني فقط لا غير، ولا في كل الدروس أو كل. لا لا لا، هو المقصود في خطبة الجمعة، لأن أحكام الجمعة هي أحكام أي درس الجمعة اللي يصاب فيها واجب. بينما الدرس يعني الإنسان لو واحد يجي في الدرس لا يلومنا إلى نفسه. نعم صلى الله على نبينا.